قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه، والصلاه في الاجماع قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 14 من حلقات شرح مقرر الحديث في كلية الشريعة للمستوى الثالث. كان حديثنا في الدرس السابق عن حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وأيضا كما تقدم أن الحديث روي بألفاظ كثيرة جدا، وكلها تدل على أن المأموم يجب عليه أن يأتسي بإمامه وأن يتابع إمامه في صلاته كلها، لا يتقدم عليه ولا يتأخر ولا يقارب. وذكرت لكم أن في الدرس القادم بإذن الله تعالى سأتكلم معكم عن ألفاظ الحديث، سأتكلم معكم عن ألفاظ الحديث. هذا اللفظ الذي معنا ورد ألفاظ كثيرة، وتطويل فيها قد يسبب لنا إشكالات معينة، لكن نأخذ مثلا كمثال واحد. ورد في بعض الروايات: اللهم ربنا لك الحمد، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. في بعض الروايات: اللهم ربنا ولك الحمد. في رواية أبي داود: اللهم ربنا ولك الحمد. في رواية أخرى: ربنا لك الحمد. في رواية: ربنا ولك الحمد. وهذه الألفاظ الواردة، لأن هذا إنما ذكرته لأنه ذكر يحتاج الإنسان معه إلى ضبط، هذه الألفاظ الواردة: اللهم ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كلها يعني ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمكلف يقول هذا تارة وهذا تارة، ولا حرج عليه، بل الأفضل في حقه أن يأتي بهذا تارة وهذا تارة، لكن لا يلفق، لا يأتي بلفظين جميعا، وإنما يأتي بلفظ واحد في مكان واحد، وفي الصلاة أو في الركعة الثانية يأتي بلفظ آخر، وهكذا، كما هي القاعدة التي ذكرها أهل العلم في الأذكار التي وردت بصيغ مختلفة، هذا أمر في غاية الأهمية، ولذلك من أهل العلم من رجح أن قوله اللهم ربنا ولك الحمد أنها أفضل، لأنها جمعت بين الدعاء والثناء على الله سبحانه وتعالى، يعني اللهم دعاء، ربنا لك الحمد ثناء على الله عز وجل، يعني لكن ليقول ربنا لك الحمد، طيب هذا يعني تمجيد لله عز وجل. طيب الذي يقول اللهم لك الحمد، طيب هذا أيضا جمع بين الدعاء وبين الثناء على الله عز وجل، فهذه أفضل له. ورد ألفاظ أخرى في الحديث كثيرة، يعني يطول المقام كثيرا بذكرها، كما لا يعني يخفى على من تتبع الحديث في كتب السنة. اهتم العلماء بهذا الحديث اهتماما كبيرا، حيث أنه يعتبر الأصل العظيم في متابعة المأموم لإمامه، فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، كما تقدم معنا أنها حصر لمهام الإمام الذي شرع وجوده متقدما عليهم من أجل أن يأتموا به، أي يتابعوه، يجعلوه قدوة لهم، فإذا ركع ركعوا، وإذا سجد فسجدوا، وإذا كبر كبروا، ونحو ذلك. وذكرت لكم أن العلم متفقون على وجوب متابعة الإمام متابعة كاملة، وأن الأفعال يعني جميع أفعال الصلاة تكون كلها متابعة للإمام إلا في شيء واحد فإنهم يقولونه مقارنا لقول الإمام. فما هو تقريبا، فما هو في نظركم؟ أتوقع أن بعضكم سيعرف، أتوقع أن بعضكم سيعرف. كل شيء، كل شيء في الصلاة لا نفعله إلا بعد الإمام، إلا شيء واحد نفعله مقارنين للإمام، أي نحن وإياه في وقت واحد يشرع لنا أن نقوله جميعا، وهو ماذا؟ وهو قولة آمين. قولة إيش؟ آمين. فقولة آمين تشرع، يشرع للإنسان أن يأتي بها مقارنا لقول الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، والفاء للتعقيب والترتيب، فقولوا أي مباشرة أنتم آمين آمين. هذا هو الموضع الوحيد الذي يجوز فيه موافقة الإمام. أما بقية المواضع فلا يجوز للمأموم أن يسابق الإمام أو يتخلف عنه أو يوافقه بحال من الأحوال. وإليكم الآن أحكام المسابقة والتخلف والموافقة عند أهل العلم على حد سواء. أهل العلم جميعا اتفقوا على تحريم مسابقة الإمام كما تقدم، عمدا أو سهوا، فإنها كلها محرمة، لكن الساهي لا إثم عليه، وسواء كانت هذه المسابقة في الأقوال أو في الأفعال كلها أيضا محرمة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه حديث شديد ووعيد كبير في من سابق الإمام في الرفع أو الخفض أو نحو ذلك، بقوله كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار أو وجهه وجه حمار، أو رأسه رأس حمار، أن يحول الله صورته صورة حمار أو رأسه رأس حمار. فقوله صلى الله عليه وسلم، حديث مخرج من الصحيح، هذا الحديث العظيم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار أو رأسه رأس حمار، هذا وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، والوعيد الشديد بالمسخ والعياذ بالله لا يكون إلا باقتراف ذنب كبير، إلا يكون إلا باقتراف ذنب كبير. فحذاري أيها الأخ المؤمن من أن تساهل في أن ترفع رأسك قبل رأس الإمام، فإن العجلة في الصلاة لا ثمرة من ورائها. لماذا؟ لأنك لو تعجلت في الركوع، تعجلت في السجود، تعجلت في الرفع من الركوع أو من السجود أو نحو ذلك، فإنك في النهاية ستصل إلى أنك لن تسلم قبل الإمام، فما الفائدة من ذلك؟ لا فائدة، لا فائدة. ويستثنى من ذلك ما أصحاب الأعذار، أصحاب الأعذار الذين يعني لا يقوون على البقاء في ركن أكثر من لحظات، مثل رجل يعني ركوعه يعني لو ركع يعني ربما تعب فركع يوما من الأيام مع إمام فأصابه وجع شديد في ظهره مثلا أو في رأسه أو في مثلا في عينه أو في ذلك كما يحصل عند بعض الناس، فإنه لو رفع فإنه معذور، لو رفع قبل الإمام فإنه معذور، لكن نقول له إذا جاء هذا الركن في الركعة التي بعدها فأومئ إيماء ولا تسابق إمامك، لأن الركوع في هذه الحالة لا يجب عليك أو السجود لا يجب عليك ما دمت معذورا، لكن لا تسجد أو تركع ثم ترفع قبل الإمام. هذا ما يتعلق بالمسابقة. لكن اختلف العلماء، هل لو سابق المأموم الإمام هل تبطل الصلاة أم لا تبطل؟ الجمهور قالوا إنها لا تبطل، هذا جمهور أهل العلم. والظاهرية، وهذا القول اختاره ورواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واختيار شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، رحمة الله على الجميع، اختاروا أن الصلاة تبطل. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في النهي الفساد والبطلان، فقوله عليه الصلاة: فلا تركعوا ولا تسجدوا ولا تكبروا، هذه بعض الألفاظ الحديث كلها دالة دلالة واضحة على أن هذا منهي عنه، ومن فعل أمرا منهيا عنه في عبادة من عبادات بطلت عبادته، لأن الأصل في النهي يقتضي الفساد ويقتضي البطلان. طبعا إذا كان عبادة فيعبر عنها بالبطلان، يعبر عنها بالبطلان، فالنهي هنا يقتضي بطلان العبادة، بطلان العبادة. هذا أمر في غاية يعني، وهذا القول هو الصحيح من كلام أهل العلم، لأنه لا يمكن أن يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم إنسان على أمر إلا وهذا الأمر منكر شديد النكارة، وفعل هذا الرجل في الصلاة يبطلها على القول الصحيح، على القول الصحيح. وأما أهل العلم جميعا فمتفقون على أن هذا محرم، وأنه محرم تحريم كبير ولا يجوز، لكن الخلاف في هل تبطل الصلاة أو لا تبطل. وقلت لكم الجمهور يقول لا تبطل، والإمام أحمد والظاهرية وشيخ الإسلام ابن عثيمين يقول أن تبطل، والذي أميل إليه أنها تبطل الصلاة بذلك، لأنه فقد شرطا من شروط الصلاة هنا وهي متابعة الإمام، لابد أن يتابع الإمام. وألا ترون أنه لو كبر يعني قبل الإمام فإن صلاته تبطل بالاتفاق؟ يعني لو جاء واحد الآن يصلي مع الإمام وكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يكبر الإمام، أو كبر موافقة له أيضا، فإنه باتفاق العلماء صلاته باطلة، باتفاق العلماء صلاته باطلة. فما الفرق بين تكبيرة الإحرام وبين غيرها؟ الحقيقة الفرق غير ظاهر، ولهذا من قال بأن من سابق الإمام صلاته باطلة للأحاديث التي ذكرتها، لأن قوله هو أقرب الأقوال وأعدل الأقوال، والله تعالى أعلم بالصواب. هذا ما يتعلق بحكم مسابقة الإمام. أما الموافقة فالذي عليه أهل العلم جميعا كراهة موافقة الإمام، ونقصد بالموافقة المقارنة، أي أن تقارن يعني أثناء ركوع تركع معه، أثناء رفع ترفع معه، أثناء سلامة تسلم معه، كما نرى من بعض الناس هداهم الله عز وجل. هذا كله يعني على الصحيح أنه مكروه، وأنه يعني يعتبر كراهة تحريم، ولكن لا تبطل الصلاة عند جماهير السلف والخلف، ولا يعرف في ذلك خلافا. يعني لم يقل أحد بأن من وافق الإمام في الرفع أو في الخفض أو في التكبير أو في غير ذلك أنه يكون صلاته باطلة، لا، ما قال بهذا أحد، حتى الظاهرية فيما أعلم لم يقولوا بهذا القول، وإنما قالوا في المسابقة والتخلف فقط. هذا ما يتعلق بالموافقة. إذن الموافقة محرمة عندهم جميعا، إلا أنها بالاتفاق أنه لا تبطل الصلاة، ولكن صاحبها آثم عاصي لله عز وجل. فإذا كان هذا فعله باستمرار فيجب على يعني أن يناصح، ويعني يؤخذ على يده أخذا شديدا في ذلك. يبقى عندنا الحالة الثالثة المحرمة في الصور التي تكون بين المأموم وإمامه، وهي التخلف. التخلف أشرت أنا في الدرس السابق إلى أن التخلف على نوعين، تخلف في الركن وتخلف بالركن. التخلف في الركن أي أن المأموم إذا رفع الإمام تخلف عنه جالسا يدعو الله عز وجل في سجوده، أو مثلا سجد الإمام تخلف المأموم يدعو بين الرفع من الركوع والسجود، يعني في الرفع من إذا يدعو الله عز وجل يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا، فيتخلف حتى ما ينتقل الإمام إلى ركن إيش، إلى ركن آخر، فهذا يعني يؤدي إلى وغالبا التخلف في الركن سبب في التخلف بالركن، سبب في التخلف بالركن، بينهما تلازم. فإن الإنسان يتأخر مثلا في السجود تأخر على الإمام في الرفع من السجود، فالمأموم ساجد يدعو الله عز وجل والإمام قال الله أكبر وجلس، الإمام يعني ما يمكن المأموم يفرغ من دعائه ويرفع إلا وقد سجد الإمام للسجدة الثانية، فأصبح تخلفه المأموم في الركن بالدعاء سبب للتخلف بالركن، وهو أن المأموم يتأخر عن الإمام حتى ينتقل الإمام إلى ركن آخر، حتى ينتقل الإمام إلى ركن آخر، هذا تخلف بالركن، يعني يركع الإمام ويرفع والمأموم لم يركع بعد، يسجد الإمام ويرفع والمأموم لم يسجد بعد أو توه في بداية السجود ولم يرفع، هذا كله مخالف للسنة، وحكم هذا الفعل أنه فعل محرم بالاتفاق. هل تبطل به الصلاة؟ الخلاف مثل المسابقة تماما، وهو التقدم على الإمام. من أهل العلم من قال تبطل، ومنهم من قال لا تبطل، الجمهور قال لا تبطل، يعني تخلفه، والظاهرية والإمام أحمد الشيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم قالوا إنها تبطل الصلاة، لأنه لا فرق بين التقدم والتأخر علما، لأنه كله يعتبر اختلاف على الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد متابعة المأموم لإمامه بأقوال كثيرة، منها قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإنما أداة حصر، وإنما جعل ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، ويعني ألفاظ كثيرة تدل على وجوب متابعة المأموم لإمامه، فلا يجوز الإنسان بحال من الأحوال أن يفرط في هذا الأمر. عندنا المسألة وهي مسألة هل يعني إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، هل يشرع للإمام أن يقول يعني هل يشرع للإمام أن يقول ربنا لك الحمد مثل المأموم، وهل يشرع للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده اللي هو التسميع طيب كما يقوله الإمام؟ هذا خلاف بين أهل العلم. يعني عندي الآن قولة سمع الله لمن حمده، وعندي قولة ربنا لك الحمد، هذه من يقول الأولى ومن يقول الثانية ومن يقولهما جميعا؟ خلاف بين أهل العلم، فاتفقوا جميعا على أن المنفرد الذي يصلي وحده أنه يجب عليه أن يقول سمع الله لمن حمده، وأن يقول بعدها ربنا لك الحمد، ولو ترك أحدهما فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو إذا تركها سهوا، أما إن ترك أحدهما عامدا بغير تأويل فصلاته باطلة، لأن ترك الواجب لأنها من واجبات الصلاة. فإذا ترك المأموم قولة المصلي المنفرد، ترك قولة سمع الله لمن حمده أو قول ربنا لك الحمد، فإن صلاته إن تركها عامدا تعتبر باطلة، وإن تركها ساهيا يجب عليه أن يسجد للسهو. وسمع الله لمن حمده واجب، وربنا لك الحمد واجب، فلو ترك هذه عليه سجود سهو، ولو ترك هذه عليه سجود سهو، هذا أمر لابد أن نأخذ الحيطة له. طيب هذا بالنسبة للمنفرد. أما بالنسبة للإمام فالصحيح من كلام أهل العلم أنه يجب عليه أن يقول الثنتين جميعا، سمع الله لمن حمده يسمع ويحمد، بعد ذلك يقول ربنا لك الحمد، هذا يقول جمهور أهل العلم. الإمام الشافعي رحمه الله قال إن الإمام يكتفي بالتسميع، هذا بالنسبة للإمام يكتفي بالتسميع. والصحيح أن الإمام، وهذا قول أكثر أهل العلم وهو قول الصحيح، أنه يجب عليه أن يقول بعد قول سمع الله لمن حمده أن يقول بعدها ربنا لك الحمد، على القول الراجح. طيب بقي عندي الآن المأمومة، هي المسألة المهمة في هذا، هل المأموم يشرع له أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد؟ أيضا هذا خلاف بين أهل العلم، الشافعي قال يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا لك الحمد، وجمهور العلماء يقول أن فقط يقول ربنا لك الحمد، يقول ربنا لك الحمد. والقول الثاني وهو أن المأموم يقول ربنا لك الحمد هو القول الصحيح من كلام أهل العلم، أنه لا يسمع، أن المأموم لا يسمع، وإنما يكتفي بتسميع الإمام، فإن الإمام جعل ليؤتم به، فالإمام يقول سمع الله لمن حمده، فعندئذ يقول ربنا لك الحمد. أشرت في المسألة السابقة إلى أن المأموم يعني ليس له أن يسابق الإمام ولا أن يوافقه ولا أن يتخلف عليه، ولكن له أن يوافق الإمام في شيء واحد، وهو إيش؟ قولة آمين بعد ولا الضالين، إذا قال الإمام ولا الضالين قرأ ولا الضالين، يقول المأموم آمين. كلمة آمين هذه لماذا أخرجناها من الحديث؟ لماذا أخرجت من الحديث؟ الأصل في أن حتى قولة آمين لا نقولها إلا بعد أن يقولها الإمام، كما جاء في بعض الروايات في ذلك، لا تسبقوني بآمين. مسألة فيها خلاف طويل وكبير بين أهل العلم، ولكن الصحيح من كلام أهل العلم أن المأموم له أن يوافق الإمام في ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال والضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لما يقول الإمام والضالين نحن نقول آمين، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، ولم يقل فإذا قال ولا الضالين آمين فقولوا آمين، وإنما قال فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. فكلمة فقولوا آمين تدل على التعقيب والترتيب المباشر، فمجرد أن ينتهي من ولا الضالين ونسمع كلمة النون واضحة منه نقول نحن آمين، نمد بها أصواتنا ويشرع لنا رفع الصوت بها، كما ثبت ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا أمنوا يضج المسجد له ضجة وله يعني صوت قوي في المسجد، على خلاف ما يفعله بعض الناس اليوم الذي يبخل حتى على رفع الصوت بآمين حتى لا يكاد يسمع من جواره أنه قال آمين، هذا خلاف السنة. السنة الإنسان أن يقول آمين، يسمع من بجواره عن يمينه واحد اثنين عن يساره واحد اثنين أقل تقدير، لكن لا يرفع رفعا شديدا فاحشا، وإنما يرفع رفعا معتدلا لكن مع أصوات المصلين الأخر، طيب فإنها يكون الصوت المسجد له ضجة وله قوة، وهذا الحمد لله من شعائر الإسلام الظاهرة العظيمة، شعائر الإسلام الظاهرة العظيمة. هذا ما طيب. المسألة الأخيرة في هذا الحديث الكريم الحديث الشريف، وهي مسألة حكم صلاة المأموم قاعدا وإمامه يصلي قاعدا، يعني بعض الأئمة يصيبه عذر، فهل يشرع للمأموم أن يصلي خلف الإمام هذا الذي يصلي الإمام المعذور يصلي جالسا، هل يشرع له أن يصلي وراءه قاعدا أم قائما؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا حديث الباب يقول وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، فصلوا قعودا أجمعون. هل يشرع الآن لمن صلى خلف الإمام والإمام القاعد أن يصلي قاعدا أو قائما؟ هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، فذهب المالكية رحمهم الله تعالى إلى أن الصلاة الإمام ويعني قاعدا لا تصح مطلقا، لأن القيام ركن والركوع ركن والسجود ركن، وإذا كان الإمام لن يتم هذه الأركان فإنه لا تصح صلاته يعني وهو إمام، وإنما تصح صلاته وهو منفرد، فلا تصح الإمامة والحالة هذه، فلهذا لم يجوز الصلاة خلفه، كما استدلوا بحديث أو بأحاديث ضعيفة وردت في الباب، وهي قوله النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحد بعدي قاعدا أو جالسا، وهذه الأحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني وهو قول الحنفية والشافعية أن صلاة العاجز من الأئمة جائزة طيب عند القيام، ويصلي الناس خلفه قياما وجوبا، يعني يجوز أن يصلي الإمام جالس ولكن نحن نصلي خلفه قياما، نصلي خلفه قياما، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أصابه عذر صلى جالسا عليه الصلاة والسلام، وصلى أبو بكر خلفه قائما، والناس تأتم بصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. القول الثالث مذهب الإمام أحمد ومذهب أهل الحديث عموما، وهو أكثر أئمة الحديث حتى من المالكية والشافعية والأحناف قالوا بهذا القول، وهو أن الإمام وإن صلى قاعدا أو لم يتم الركوع السجود بعذر فإنا نصلي خلفه قعودا كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول الصحيح. ولهذا لما صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم قياما وهو جالس أشار إليهم بيده أن يجلسوا وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، فلما فرغ من صلاته التفت إليهم وقال لهم ما بالكم فعلتم آنفا فعل فارس والروم بعظمائها، إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا، ثم قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول الصحيح، إلا أن أهل العلم فصل في ذلك القائلين بأنه يصلي قائما، فقالوا يفرق بينما إذا كان الإمام ابتدأ الصلاة قائما ثم طرأ عليه العذر فإن المأمومين يستمرون بالصلاة كما حصل لأبي بكر لما صلى به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ابتدأ المأموم صلاته قائما فلذلك أكملها قائما والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. وأما إذا ابتدأ الإمام صلاته جالسا فإنه يجب علينا أن نصلي جلوسا خلفه مباشرة، وهذا محاولة الجمع، وإلا فالحديث عام في أن صلاة الإمام مأموم خلف إمامه تكون وهو جالس،